إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلم يزل أيها الإخوة ثمة اضطراب فيما في هذا الحديث الذي ربما يلوكه كثير منا الآن، بحيث أنه هو الأمر الملح على الساحة، وهو تلك التظاهرات الأخيرة. وفي الحقيقة كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لم تزل عالقة بذهني منذ الخطبة الأخيرة. الخطبة الأخيرة كانت هنا في مسجد الفتح، وكنت أتحدث فيها عن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وبقية خطبه التي ترد إليها بمثابة العجز إلى الصدر والفرع إلى الأصل في بقية خطبه صلى الله عليه وسلم في منى وفي يوم النحر. ولم يزل قوله صلى الله عليه وسلم أيضا يخالج ذهن المرء: ألا إن أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين كلهم. أمر الجاهلية، كأنه يريد عليه الصلاة والسلام أن يقول: انظروا إلى الصفا وإلي. في حجة الوداع صعد النبي إلى الصفا ثم قال: خذوا عني مناسككم، مش كده؟ فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، يعني خذ باهتمام. هذا الجبل أيها الإخوة هو، وأنا أريدك أن تمعن لعله، وهذا المجلس أنا في الحقيقة كنت أريد أن أحجر على أسئلة الإخوة، لأنني لا أريد أن يطرح للنقاش، إنما هذا المجلس أريد أن أعنون له بمنتهى الحرية في زمان تذكر فيه الحرية، أن نتحدث عن بعض الخطوط التي جعلها غيرنا حمراء، وهو من جملة لوثة هذا الواقع. نريد أن نحلل الواقع إذ نزح كل ليحلله، مش كده ولا لأ؟ العلماني يحلله، والفاجر يحلله، والممثل يحلله، والرياضي يحلله، وكل ينزح إلى ما اتفق عليه الناس، صح ولا لأ؟ كما ترون ولعلكم تتابعون هذا، لكنني أريد أن أحلله تاريخيا، وأرى أن هذا من جملة الحق أيضا لنا أن نتحدث فيه، لأن هذا الأمر هو عبارة عن غصة أصلت على غصص، ويعلم الله عز وجل مدى ما ينضوي المرء عليه من الحزن، لأن هذا الأمر يخص الدين، يخص المستقبل، فيه ألعوبة عظيمة جدا نشربها ونأكلها ونلوكها ونحن لا نشعر، بل ربما يضحك بعضنا. فالمسألة دي في غاية الخطورة. عايزك تركز بقى إن جبل الصفا صعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ برهة، منذ زمن يسير، صعد عليه مرة فقال: يا صباحا، كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما لما نزل قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد رسول الله إلى الصفا ثم نادى: يا صباحا، كلمة بتجمع الناس. فجاء إليه القوم فقال: لو أنني حدثتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ فقالوا: ما جربنا عليك كذبا قط يا محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا وجه التعجب هنا أن دي دولة، قريش دولة لها مخابراتها ولها حدودها وليها الناس القائمة عليها وليه. فازاي تفاجأ مرة واحدة كده تلاقي جيش يخش في قلب، يخش لحد قلب مكة؟ مش ممكن. فده أمر لا يصدق. لكن لما كان رسول الله عندهم من جملة المستحيل أن يكذب، فقالوا له إيه؟ قالوا ده أنت لو قلت لنا هنصدقك، ما جربنا عليك كذبا قط يا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. فأهوى عبد العزة بن عبد المطلب اللي هو أبو لهب إلى حجر وحذفه به أو كاد، وقال تبا لك سائر اليوم، ألمثل هذا جمعتنا؟ شوف الوضع ده، أول من يخالفني عمي، أول مرة يصدع بالحق جهارا خالفه عمه، يوم ينزل يلاقي أبو سفيان بن الحارث ابن عمه وصاحبه، وكان في سن واحد، بحيث قالوا بدون أي يعني مناقشة أول واحد هيؤمن بمحمد أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب لأنه صاحبه. فانقلب عليه ابن عمه. شفت الصورة دي؟ مرورا بقى بتعذيب المسلمين، أنا مش عايز أستطرد في ده، عايز أقول أنه عند نفس المكان الذي استضعف فيه وقف وبين يديه ما يقرب من 100,000 بيقول لهم خذوا عني مناسككم، وكله بيقول له حاضر السمع والطاعة. فكأنه يريد أن يبين لنا هنا كيف عزت هذه الدولة ورست قواعدها إزاي. فقال ألا إن أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هذين. إذن أيها الإخوة، إذا أراد المرء لدينه ولدولة الإسلام إذا أراد أن يبني دولة الإسلام فإياك والجاهلية، جاهلية الأقوال والأفعال والظنون. مش ظن الجاهلية موجود في القرآن؟ تبرج الجاهلية موجود في القرآن؟ قول الجاهلية موجود في القرآن؟ قول الكفر مش كده؟ اوعى تفكر ان الجاهليه دي زي ما قلنا في الخطبه كده، لما اقول لك الجاهليه تتفكر بقى ابو لهب قدامك وابو جهل وهبل ومناه وبس. دي جريمه التعليم اللي علموه لنا زمان ان هو ده بس الكفر. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، قال اذا قال لولا البط لدخل الوز لدخل اللص، ولولا الكلب لدخل اللص، فهذا شرك. إذن دخول الجاهلية بسيط. يقول أبو ذر رضي الله عنه كما في الصحيحين، يقول بعضهم لقيت أبا ذر بالربزة مكان وعليه ثياب وعلى خادمه ثياب، نفس الثياب يعني، وده أمر متعجب، بتلبس أنت ثياب عالية شوية وبعدين الخادم بتاعك بيلبس أقل. قال فسألته عن هذا، لابس زيه ليه؟ فقال إني عيرت رجلا فقلت له يا ابن السوداء، فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. يبقى ممكن القول، يبقى فيه جاهلية، ومش معنى ذلك إني كافر، ما قالوش روح اغتسل ولا روح شاهد واغتسل، لا لا، لكن قد يجتمع في المرء من الجاهلية قسط مع الإيمان، لكنه لن ينهض على المستوى الشخصي ولا على مستوى الأمة ولا على مستوى الجماعة المسلمة، لن ينهض إلا إذا تخلص من الجاهلية. على قدر التخلص من الجاهلية على قدر نهضة هذه الأمة. فنظرت للواقع وأنا لسه بتخيل ألا إن أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وبعدين بيشاور قدمي هاتين، لحسن حد يأولها ويقول ان النبي حب يشتم الجاهلية فقال انها نازلة لتحت شوية، لا ابدا، ده تحت رجلي دي اللي انتوا شايفينها، دي الكف اللي فيه خمس صوابع، ده تهوين الجاهلية تهوينها. واخذ مني شيئا من النظر لما حصلت الداهية منذ الاسبوع الفائت والى الان، منذ اول الاسبوع اللي احنا فيه ده والى الان، دي داهية كما سأبين لك بقى عبر التاريخ، لأن التاريخ يا إخوة التاريخ رؤية بيديك عمر لعمرك ورؤية لرؤيتك، كأنك قد اطلعت من الغيب على طرف، كأنك مفيش حد يطلع على الغيب لكن كأنك اطلعت لما تقرأ في التاريخ، لا سيما ما حدث من إخفاق الدعوات، دعوات المسلمين في أثناء الطريق. يعني تقرأ كده في التاريخ المعاصر إزاي أخفق المسلمون، إزاي سقطت الخلافة، تدرس ده وتعرفه عشان لما تشوف ملامح مصطفى كمال أتاتورك. أصل مصطفى كمال أتاتورك ده مات، ده شخص مصطفى مات، لكن أفكار مصطفى، فإن أبا لهب لم يمت وكل الذي مات ضوء لهب. بس إنما في أبو لهب تاني. عشان كده بنقول للإخوة لما تشعبت الجبهات كان ينبغي أن يكون الأخ على مستوى التشعب. غزوة بدر أعظم يا إخوة ولا غزوة الأحزاب؟ بدر قطعا بدون تردد، مش كده ولا لا؟ وكان الرجل من الصحابة ينسب إلى بدر، يقول لك بدري من علو شأنها. وانت عارف الحديث بتاع حاطب بن أبي بلتعة قال دعه يا عمر فما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. طب لما هي بدر أعظم من الأحزاب، إزاي تفصل الأحزاب تفصيلا لم تبلغه بدر؟ هي بدر ذكرت في القرآن أكتر ولا الأحزاب؟ الأحزاب ده في صورة اسمها الأحزاب، برضو زي استدعي نظر ولا لا؟ ليه كده؟ لأن بدر كانت جبهة كافرة واضحة واحدة، إنما الأحزاب حصل فيها ملابسات بقى. فلما حصل فيها ملابسات كان ينبغي أن ترفع على مستوى الحدث، تاخد بالك هتعمل ايه؟ عندنا جبهة منافقين ويهود في الداخل نقضوا العهد، ويهود في الخارج بيقلبوا البلاد، وقوم مضطربين واقفين مع الجند ممكن يرجع لو خد له قرشين، وقوم تاني عندهم عقيدة انه لازم يقف يقاتلك الى النهاية موتورين. الجبهات كثيرة كان ينبغي انك تفكر عشان تفكر عدل كيف ستصنع، ومن ثم اشاد الله بموقف المسلمين يومها ولا لا؟ أشد ما موقفهم حتى في المحنة لما وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون. يبقى هيحصل ممكن الدنيا تضيق عليك، بس خد بالك خليك على المنهج بقى زي ما انت، عشان يحصل ايه؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا بإيه؟ ده قريش عمرها ما جابت 5-6 آلاف على بعض، جابوا لنا 10 آلاف في الأحزاب، 10 آلاف، والرجل لا يأمن أن يقوم فيقضي حاجته. أول ما تقوم كده يظهر لك خيال تلاقي 30 سهم فوق دماغك اترميت بهم عبر الخندق. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا. أهو بقى هو دي الأحداث، إن الإنسان كده يبقى على مستوى الحدث، مش أول ما يحصل لك حاجة تقول طب أنا آسف، لا أبدا، تتمسك. برضو الواحد هو بيراجع كده كلام سيدنا موسى قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم، ما تنزلهمش عن حاجة مش كده ولا لأ؟ عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وفضل الموضوع ماشي، وربنا يستخدم السنن مع بني إسرائيل من عذاب الإنذار أولا، وموسى على ما هو عليه ما ساب لهمش حاجة، والناس اللي وراه تعبانين بيبهدلونا، هنعمل إيه؟ اصبروا، استعينوا بالله واصبروا وصلوا واجعلوا بيوتكم قبلة. الواقع ده أيها الإخوة ذكرني، لأن الواقع ده الحادثة اللي حصلت دي من الأيام الفائتة كان أعظم معالمها. طبعا أنا حاسس برضو أن في ناس الإخوة مش واخدين بالهم هو في إيه. من أعظم معالم هذا الأسبوع أن هناك محاولة لتغيير الزعامة، وأنا عايزك تتفاعل بقى معايا وتقول لي تموافقني مش موافقني كده، يعني في تغيير الزعامات، في زعامات في الدولة عايزين نمحوها تماما ونستخرج زعامات جديدة، لكن لن ندفعها دفعا، لأن لو اندفعت مش هتقوى تبقى خلف للزعامات القديمة. ده احنا عايزين نشرك الزعامات اللي موجودة الأول، وبعدين نطلع بلطف زعامات جدد يطلبها الناس. تلاقي الناس اللي بيقول لك هاتهولي، ابوس ايدك ادهوني، حيث خلى الامر اشبه ما كان وقع في نفسي هذا الامر بثورة 19. عشان كده انا عايز استعرض كده بسرعة شيء يسير من جملة كما قلنا احنا عايزين نفهم مع بعض الايه الواقع ده ايه اللي حصل فيه. ثورة 19 حصل فيها ان كان في زعامات كتيره جدا راحت، وعارفين ثوره 19 دي مين بطلها؟ سعد زغلول بس. حد يعرف حد تاني بطل في الموضوع ده؟ بس هم عملوا كده مع ان ده كان فيه ابطال ولا لا؟ بس هم محوا دول كلهم، محوهم محو، وبعدين طلعوا سعد زغلول بس دون ان يكون له اي ولاء للمسلمين ولا للثوره كما سأبين لك. إذا حاولنا إسقاط ذلك على الواقع بقى مع المشابهة، نربطه كده كل جزئية بأختها من هنا، هتلاقي إن إحنا إيه، رد الفرع إلى أصله فاستوى الشكل لك على ساقي، هتشوفه كويس. ثورة 19 زي ما بيقولوا بطلها سعد زغلول باختصار شديد جدا. سعد زغلول رجل أزهري خرج بعد ذلك من الأزهر فاشتغل بالمحاماة، حباه الله عز وجل بلسان زلق للغاية، بحيث ان لما تقرأ لمحمود شاكر ومحمد قطب والجماعة اللي اتكلموا في الغزو الفكري ويذكروا هذا الرجل، يعني الشيخ محمود شاكر مثلا في المقالات بيقول لك ايه، فكان له فاتخذوا زعيما واي زعيم وشيخ واي شيخ ولسن واي لسن. كانت الناس بتدخل الى المحكمة علشان تستمع لخطب ومرافعات سعد زغلول، وهم ما لهمش دعوه بالمتهم، يا هو مش تبعنا، بس انا عايز اشنف مسامعي بلغه سعد زغلول، بالتعبير بتاع سعد زغلول. كان مفوه جدا جدا وذا من الفتنه الرجل. باختصار شديد جدا كان محبا للزعامه. اكتشفوا اللورد كرومر، وان زمان الغرب بيجيبك يحللك، مفيش حاجه اسمها انه ياخد واحد على بعضه كده خلاص ده ينفع وده ما ينفعش، مفيش الكلام ده، انا بحلله واشوف ده يدخل له منين وكل يدخل لا. يعني مثلا رفاعه الطهطاوي لما خدوه طلعوا بيه بره، كان طالع بره ايه؟ شيخ يصلي بالناس وطالع مع البعثه عشان يصلي، بس كان اختاروه على اعينهم ان ده ايه نظامه؟ عنده اضطراب شويه، عنده عوز للدنيا شوية، فممكن لو خدناه ودينا له شوية دنيا على شوية بقى لعبنا في دماغه يجي معانا. طلع بره رجع أهله بيستقبلوه، قال إيه المعفنين دول اللي جايين يستقبلوني؟ مش هم بعيد عني. ولما نزل ألف كتاب الإبريز وذكر فيه فضل الرقص. فضل الرقص؟ قال آه، ما الرقص ده ما هو إلا حركات رياضية، والإسلام قد حض على الرياضة. يبقى اذا ما فيش معنى ابدا ان الناس ترقص، وبدا يلفق الامور علشان خاطر ينزح الى ما كان تعلمه في الغرب، وكانوا زي ما يجيب لك مستشرق يدخل عليه الشبه ويجيب امراه غانيه زانيه، يحبها بقى حب عفيف زي ما بيقول طه حسين، وانا كنت بحبها جدا وما عملناش حاجه خالص، يحبها حب مش عفيف يعني. المهم ان ايه، يجي عند الجانب العاطفي ده والجانب التعليمي العلم، لو كان مش قوي يعمل معاه العمله. فكذلك نظر كرومر فلقى ان سعد زغلول ده مؤهل قوي من باب حب الزعامه، وكذلك كان كثير من الرؤساء اللي خدوهم عينوهم كانوا بالشكل ده. عشان كده انت شايف النهارده ممكن يموت خلاص، البلد راحت، ما تنزل بقى وما ينزلش ابدا، ويحارب لاخر لحظه، بس هو مش متصور انه يجيب الكرسي. سعد زغلول كان يحب الزعامه جدا، دخل له اللورد كرومر من الحته دي، قربه وادناه، وبدا يبقى في بينهم بعض شيء من العلاقه. الرجل مايل للغرب بطبعه، فأخذوه ودوه إلى المفرخ من المفرخات الثلاثة. كان عندنا في مصر هنا ثلاث صالونات لنساء، منه من الصالونات دي الصالون بتاع الأميرة نزلي اللي هي مشهورة بنزل هانم يعني. خدوه أدخلوه إليها، الرجل نظر امرأة بارزة متبرجة قاعدة تتبنى قضية تحرير المرأة، وكان طبعا سعد زغلول كان رائد تحرير المرأة كما سأبين لك. دخل عند المرأة ببلورة دماغه تماما، وخد الكرسي الأخير، وصاروا يدرجونه في المناصب لحد ما خلوه وزير المعارف. المعارف اللي هو وزير إيه؟ تعليم. هو كان وزير التعليم بالشكل كده، إنما هو مين اللي كان بيحط المناهج؟ دانلوب، مش هو، هو كان شكله بس طالع قدام الناس. بس في النهايه لو دانلوب ده عمل اي حاجه، عشان كده الناس اللي بتقول لك يعني بعضهم بيقول مثلا انا احسن الظن في طه حسين، مش هقول عليه حاجه، في سعد زغلول مش هقول عليه حاجه وحشه يعني، بس انا عايز اساله سؤال، مش عنده وازع ازهري من صغره، ازاي يخلي حصه الدين اخر حصه؟ ما هو ده اللي بعمل كده، حصه الدين اخر حصه، المدرس بتاع اللغه الانجليزيه والبتاع بياخد 4 جنيه، تقرا رساله في الطريق الى ثقافتنا، ال 4 جنيه دول يجيبوا قد ايه بقى؟ يقول لك كانوا يؤجروا فيلا ويشتري عربيه ويلبس افضل الثياب وياكل افضل الاكل ويحوش. الراجل بتاع اللغه العربيه والدين كان بياخد بقى قروش، فكان مظهره طبعا ظاهر عليه الموضوع وكده، وبعدين بياتي في اخر حصه بعد ما كل الناس انهكت، انا نفسي اروح. فكان ده من جمله خططه، عشان كده كان الطالب يتمنى انه يطلع بتاع انجليزي ولا فرنساوي ولا انه يطلع بتاع دين. فازاي ما غيرش الموضوع ده؟ فاكتشف ان الاصل في الموضوع ان هو بس في الوش كرجل، يعني هو مصري وكده، وبعدين ايه؟ دانلوب هو اللي بيحط المناهج. حصلت احداث في مصر على اثر ظلم الانجليز. الانجليز ظلموا ظلم بين لدرجه انه كانوا بيجيبوا بعض القوات المختلطه، القوات دي تمشي في الشارع كده، عجبته واحدة ست يدخل فيفعل بها الفاحشة، لو جوزها فتح بقه يضربه بالنار. وده كان من الشيء اللي أثرهم جدا وأثار حفيظتهم في الثورة، عشان كده بقوا ينزلوا الجنود بقى بعد كده، بقى ينزل الجنود معاهم زانيات من عندهم بالبلد، يقول لك عشان ما يبصوش ويحذروهم، اوعى تبص لحد من النساء. عشان دي أثارت حفيظة الأمة المصرية بشكل عظيم جدا. كان في أمر زي ده، كان في حادثة دونشواي. حادثة دونشواي اللي مضى على الأحكام اللي فيها، حادثة دونشواي احنا معروف التلفزيون كان بيضحك علينا دايما ويقول لنا ان حادثة دونشواي دي ايه هي؟ ان الرجل، ها؟ راجل انجليزي قاعد بيصطاد حمام، راح ضارب واحدة موتها، راحوا نازلين اهلها قتلوه، فراحوا قاتلين بيه شوية ناس. في الحقيقة هو ما كانش كده خالص. هو اللي حصل ان الراجل ده نازل بيتمشى، والجماعة دول زي ما انت عارف ايه؟ استحملوش الشمس ولا طول عمرهم، عشان كده دول عمرهم ما كسبوا في حرب ابدا، ملوش بأس. قول الروسي مثلا ممكن يبقى جامد شويه، انما الامريكي ده ضعيف جدا، ولذلك دايما يبقى عنده الخيار اللي فين؟ خيار الجو. اعلى طائرات بتطير في العالم على مستوى عالي جدا، يعني يضربك وما تضربوش، ما تلحقش تضربه. انما هو شخصيا جيش لم ينتصر قط في تاريخه، قط ملوش في المواجهات دي ابدا. فرح نازل، يعني بيذكر في حرب الكويت انه جابوا، كنا احنا طبعا المشاه وهم كانوا برضو، فجابوا الصعقه بتاعتهم والصعقه بتاعتنا وقاعدين في الجبل بقى. فالراجل بتاعهم معاه الشوكولاته، وكانوا زعلانين جدا، بيقولوا ركبوا لنا تكييفات لان الشوكولاته ساحت. فاكرين ساعتها حد يفتكر الايام دي؟ يعني بيقولوا الشوكولاته ساحت وركبوا لنا تكييفات عشان الشوكولاته والكلام ده. ومعاهم اكل وشرب، الجماعه بتوع الصاعقه بتوعنا جزاك الله خير. مفيش، ما عندوش. فيبص يلاقي، كان الجندي يقعد يتفرج على الجندي بتاعنا كده، يطلع يلاقي التعبان ماشي، يروح دايس عليه ماسكه سلخه ويقوم واكله. فقالوا لهم انقلونا من هنا فورا، من جنب الجماعه دول مش بشر. ياكل التعبان من الارض وياكل الحاجات دي وياكلها كده بطيب نفسي، بياكلها نيه كده. فما كانش بيصدق. القصد ان الراجل ده ماشي، فضل ماشي في الشمس يصطاد وعينه على الحمام، جات له ضربه شمس وقع مات. اعي كده شويه على ما حبوا يسعفوه، كان خلاص ايه بقى، خلص. وطبعا الجماعه دول كان عندهم التهمه بالارهاب تستوجب القتل، الاعدام. الشك في الارهاب يستوجب الاعدام، المخالفه في اقل جزئيه يستوجب الاعدام. فطبعا لما حصل ده خرجت المحكمه اللي كانت برئاسه مين بقى؟ اخو سعد زغلول. مضى حكم ان الجماعه دول يتعدموا، جماعه من الناس دي كله يتعدم وتتاخد دوابهم. وطبعا من الاشياء المحرجه في التاريخ ان كانوا بياخدوا الدواب بالحمير والبغال، اعزكم الله، من المسلمين في مصر، ياخدوها يودوها للجنرال الليمبي في الشام عشان ينقل عليها العده والعتاد ويحارب. وكانوا بياخدوا احيانا افراد، لدرجه ان هو قال انا ما انتصرتش في الشام الا بالايه؟ بالجند العربي. وكان بيقول لما فتح الشام قال انتهت الحروب الصليبيه، الليمبي، اللورد قال ليمبي، عارفين الفيلم؟ شوف شوف شوف ازاي استحمقونا. الفيلم ده حد بيقول لي كسب مكاسب ما حدش يتصورها مع عدوك، اللي بيقول انتهت الحروب الصليبيه، عملت له انت فيلم الليمبي وبقى فيلم. مش كده؟ الباب ده من اخطر الابواب اللي ينبغي ان يدرس. الشاهد ان الراجل ده ان مضوا على المحاكمه، رفعوا الناس دي كلها على المشانق، قتلوهم، سارت سائرتهم، وكان هناك الداعيه المخلص الصاعقه مصطفى كامل. مصطفى كامل الناس بتصوره لنا على انه ايه؟ راجل وطني جدا وبتاع عشان يسوق القلب. مصطفى كامل ده كان بيقيم الليل، وكان ينزل من وهو صغير كده، وكان ينزل مع ابوه يصلي الفجر مع ابوه في الجامع، وكان دينا مناصرا للخلافه. لما مات انجلترا شمت نفسها، قالت احنا دلوقتي بقينا نقدر ناخد نفسنا. كان مقالاته مرعبه لهؤلاء، وقامت الدنيا ولم تقعد، وبدا الغليان يسري في الشارع المصري، وبدا الناس يعملوا شبه مظاهرات كده بقى، ايه، ثورات شبه ذلك، حاجات كده بسيطه كانت تخرج من الجامع الازهر. في هذا الوقت سعد زغلول ما كانش ليه دعوه باي حاجه خالص. معلش انا قاعد اطول عليك شويه في الموضوع ده، بس عشان لما نسقطه على الواقع بقى تعرف فايده الكلام ده. ما كانش ليه دعوه بحاجه خالص. مروح في يوم قابله محمد محمود باشا، كانوا ساكنين جنب بعض في باب اللؤ هنا، قال له انت رايح فين مروح؟ قال له الشارع بيغلي، هتعمل ايه؟ قال له احنا هنعمل ايه؟ ما احنا عندنا حمايه، فرض بالحمايه ووثيقه بتاعه الانجليز، وهنعمل ايه؟ فقال له كده هيفوتنا القطار، الموضع خالي من الزعامات، هيفوتنا القطار. الكلمه دي وقعت في دماغ سعد، دخل نام. انا متهيألي انه ما نامش طول الليل. صحي الصبح خد معاه محمد الشعراوي ومصطفى فهمي باشا، وراح طالع على المندوب السامي قال له احنا الناس بتغلي، شوف لنا حل. فالمندوب السامي بيقول له بسخريه كده، كانكم تريدون الاستقلال. هو عارف ان طبعا ما حدش كان يطمع في الموضوع ده، كانكم تريدون الاستقلال. لقطها منه سعد زغلول وقال له اه نريد الاستقلال. الكلام ده كله نقل الى الخارج، فبدات الدنيا تثور خلفه، وقاد الرجل تلك الثورات. الثورة كانت بقى مصر كلها والسودان كانت دولة واحدة زي ما انت عارف. ثارت الثورات من عالي مصر إلى أسافل السودان، زي ما بيقولوا من منبع النيل إلى شيخوخته. والدنيا هايجة جدا جدا، والإنجليز مش قادرين يوقفوه. بعتوا للداهية بتاعهم الجنرال الليمبي اللي قاعد فين؟ في الشام، قال له تعالى شوف لنا القضية دي إيه. فلما جاء قعد يدرس الموضوع شهر. انا نفسي برضو وانا ماشي كده تقعد تربط بين الواقع لحد ما احنا نبقى نربطه بقى في اخرنا، بس انت ايه برضو تربط كده بين الواقع. انتوا مش واخدين بالكم ان الناس النهارده قاعدين، ام المشايخ فين؟ مش يقولوا لنا كلمه بسرعه؟ ده دم يا حبيبي، دي دماء، دي وصمه. لو حد طلع قال اي كلام سيلعنه التاريخ والاجيال بعد ان لعنه الله عز وجل، لانه ما ترواش. كان لازم يبقى فيه الليمبي قال له لا مدرس شهر يا عم، الانجليز بيموتوا، ده احنا هنخرج من مصر خلاص. شهر 30 يوم قاعد يدرس عشان اتصرف اعمل معاهم ايه. قال الجماعه دول لا يصادمون، ما اقدرش عليهم، بس عندي حل واحد. ايه هو الحل؟ قال انفوا سعدا ثم ردوه. طب واحنا هنلعب ايه؟ انفوا وردوا دي؟ قال لك لا، ده هتبقى ده هيظهر قدام الناس ايه؟ ان هو ده اكبر واحد معارض للي، ولا انتوا مش معايا يا اخوانا؟ هيبقى اكبر واحد معارض. كان زمان كده يكتب لك ايه؟ يكتب لك اللائحه ياسر عرفات اول واحد مطلوب انه يتقتل، واول واحد خدم هذه الدوله كان ياسر عرفات، مش كده؟ وهم نفسهم بيقولوا كده، عندنا راجل جاسوس اسمه كوهين عملنا له تمثال، قال المفروض نعمل تمثالين لعرفات. فدي من جمله الاعيبهم. راح واخده موديه بره نفاه شويه، الراجل انطلق الى الخارج. كان بيعمل ايه بره؟ عايزين برضه نقول مش عايزين نسيء الظن، بس تاريخه بعد كده باين بقى. كان قاعد بره بياخذ القرص الاخير، قرص اخر حاجه. رجع سعد زغلول معاه صفيه زغلول، قال لها قلعي النقاب. قالت له مش ممكن. ناصف، بطرس غالي، العيلة دي كلهم خونة من أول رأسهم لحد الهرب ده، كلهم عملوا نكاية في الإسلام، كلهم كل العيلة. قال له لا مش ممكن تقلع النقاب. إزاي؟ قال له لازم تقلع النقاب. بعضهم بيقول إنها ما قلعتش، وإن لما نزل سعد أول ما نزل من المركب لقى هدى شعراوي قدامه، راح منزل لها النقاب. هو ايه الموضوع بقى؟ انت كنت بره بتعمل ايه؟ طبعا الشعب هنا كان بيغلي والصحف عمالة سعد وبتاع وزعيم الأمة وزعيم، لدرجة انت واخد بالك انه لما رجع حصل ايه؟ لما رجع كان الناس يهتفون به ويلقبونه معبود الشعب. شوف الكلام ده، كلام كفر. وبرضه هيجي هنا انت هتقول لي امال فين الازهر؟ ده كانوا بيطلعوا من الازهر. نزل سعد شال النقاب بتاع هدى شعراوي، كله سقف له وراحوا خالعين النقاب، وانت عارف المظاهره بتاعت النساء اللي خلعوا فيها النقاب في التحرير، وسموه بقى التحرير من يوميها والكلام ده. وحافظ لما تقرا لل حافظ ابراهيم شاعر النيل لما تقرا له، يعني حتى محمود شاكر بيذكر له بعض الابيات كده، بيقول واذ الله وعاراه انك تقول الكلام ده. الراجل كان يحطب عند اي احد، عشان كده يمكن ده السر ان شعره تاه، مع انه شعره عظيم قوي، يعني الديوان بتاعه راح تقريبا او اللي موجود منه حاجه يسيره كده. الراجل كان بيحطب في هوا اي حد، المصلحه فين يديك بتنشعر كده. لكن مع ذلك انكر خروج النساء جدا وسماهن بالغواني. ازاي المراه تخرج في الشارع كده وتعمل مظاهره وتعمل؟ والشاهد ان سعد نزل، اول شيء صدح به، انا عايزك تاخد بالك من حاجه بقى، المظاهرات يا اخوه احنا قلنا كانت بتخرج منين؟ من الازهر. يطلع الخطيب الازهري المفوه على المنبر فيخطب في الناس بشده، الانجليز وفعلوا فينا والجهاد والبتاع، ويروحوا نازلين ايه؟ يخرجوا عليهم يقتلوهم ما بيتاثروش. برضه عايزك تعالج كده، ان في بعض الناس يقول لك لا هم العالم دي بتخش كده ازاي؟ تلاقي الجماعه بتوع الاعلام يقول لك لا يعني واحد هيبقى واخد فلوس يروح يموت عشان خاطر الفلوس؟ لا، ده هو للمشاعر الدافقه اللي في نفسه. اصل اللي في التحليل دول اصناف، منهم واحد تهيجه قوي تحسسه بان انا عاوز حقي فيدخل يموت فعلا، لكن اسمه على من وجهه غلطا. الناس كانت بتطلع تقاتل وتموت ويصروا لحد ما اهتزت هذه الدولة. أول شيء بعد أن استقبلوا، طبعا استقبلوا استقبال حافل جدا، واستوثق الأمر لسعد، خلاص بقى كل الشعب كده، كل طبقات، كل أطياف الشعب رجعوا إلى الرجل وأمسكوا فيه. طيب أول شيء قاله، قال لا تجعلوا أي شعارات دينية في ثورتكم، وقال العبارة المشهورة الدين لله والوطن للجميع. وأخرج معهم في هذه الثورات طبعا اعتبارا لمشاعر النصارى، قال لك يخرجوا معانا وده الوطن، فلما تخرج بقى الوطن انت تقول بقى إسلامية وجنبك واحد مش هينفع، لازم ترعيه برضه، مش هو الراجل ده شريكك في الوطن؟ الكلمة اللي هي بقت دلوقتي تولاك دي ها منكرة. فدخل ذلك على الناس. انا مستعجب بقى، دخل على العلماء ازاي؟ مش ده سؤال برضو ملح عندك؟ فين العلماء؟ العلماء ايها الاخوه في هذا الوقت كانوا اصناف، من هؤلاء الذي قد انحرف فكره، وخد بالك بس جيدا الاصناف دي مش هتموت، هي منهم من قد انحرف فكره، زي محمد عبده مثلا. عارف محمد عبده كان بيقول على الـ على الـ على الازهر ايه؟ كان بيقول الاسطبل، وفي روايه المخروب، وكان يقول انا مذ سنين اطهر عقلي من زبالات الازهر، واظن انني قد افلحت في اكثره وبقيت منها في راس بقيه. وطبعا ده اللي خد قاسم امين من، انت عارفين قاسم امين ده لما طلع اصلا كان بيالف كتب في فرضيه الحجاب، وان مفيش حاجه اسمها امراه تخرج تبرز للناس فلما بلغ الموضوع ده لنظل هانم خده من ايديه وداه لحد عندها، اعجب الرجل بها بل ورط له دماغه، راح كتب المراه الجديده اللي هو المقدمه بتاعته كاتبها له محمد عبده بايده. وبعضهم بيقول الكتاب كله من افكاره، ومع ذلك كما يقول بعضهم يقول ولو لم يكن فحسبك انه كتب مقدمته. مصيبه سود، ده عالم دماغه كده زي ما انت بتشوف كده النهارده في ادمغه كده، مش كده ولا لا؟ دماغه كده ان هو يعظم هؤلاء ويقدم هؤلاء. وكان بيطلع لما مات محمد عبده كرومر كان بيقول مات اعظم صديق لنا، هو الذي اصل لنا مجلس شورى القوانين. عارفين يا اخوة ايه مجلس شورى القوانين؟ اللي كان بيسن الدساتير، اللي اول من جعل المسلمين ضحك عليهم، وطبعا كان الوقود في ذلك بقى سعد زغلول كذلك، ضحك عليهم وقال لهم احنا بنعمل قوانين عشان خاطركم. ومحمد علي في محمد عبده في هذا بدأ يقول لهم ايوه صحيح، والفتوى في هذا كذا وكذا، ومسألة المرأة مساوية للرجل كان ممن صدع بها. يعني كان ايه الثلاثي ده؟ محمد عبده وطه حسين وسعد زغلول، كانوا اتربوا في صالون نزل هن. الشاهد ان ده صنف من العلماء. صنف اخر من العلماء قاس المصلحة والمفسدة غلطا. خد بالك، وانا عايزك ترجع كده، فاكرين قبل الحج لما عملنا موضوع بحث المرأة وقلنا ان اخطر حاجة قضية المصالح والمفسد غلط، انك تقيس المصلحة والمفسدة ايه؟ لان دي قاعدة من اعوص القواعد، تحتاج الى اكابر اهل العلم عشان يتكلموا ويقيسوا بيها وبيغلطوا. وعلى رأس هؤلاء الشيخ محمد رشيد رضا. تعرفون محمد رشيد رضا ده راجل عالم على السنة، كان يوافق محمد عبده في بعض الأشياء لكن مش نفس عقيدته، حاجة تانية خالص، وهو محطة من المحطات الكبيرة، لكن وقع في هذا الأمر. قال لك إيه؟ والله هنطلع ورا سعد يمكن يمشي الإنجليز، فتبقى مصلحة إن الإنجليزي الكافر يمشي أعظم من مصلحة إن إحنا نعارضه في قضايا من مسألة الدين لله والوطن للجميع، نبقى نحلها بعدين دي. فدخلت الجاهلية كده ولا مش كده؟ شفت الجاهلية بدأت تدخل ازاي؟ ما هو ده جاهلية، الدين لله والوطن للجميع ده ايه؟ قول الجاهلية بدأ يدخل، مع ان الثورة دي كانت اكيد هتشيل الانجليز اكيد، ولو كانت نجحت في مصر والسودان كانت نشيت بقى لحد فين؟ تعرفين الجهاد في ليبيا عمر المختار وكده كان بيستمد قوته من مصر، فالبلد دي رائدة من قديم. لكن اخفق هذا الامر ايها الاخوة. الصنف الثالث من أهل العلم صنف صدع بالحق فلم يلتفت إليه. الصنف ده منه مين؟ الشيخ محمد حامد الفقي. اقرأ في ترجمته كده، قال له ما تخرج معانا في المظاهرات، ما تخرجش ليه؟ قال إننا لا ننصر بالتظاهرات ولا باختلاط، لأن طبعا كان بينزل فيها نساء ورجال، ولا باختلاط النساء بالرجال، وإنما ننصر بالولاء والبراء. الكلمة دي مذهبة ولا لا؟ كلام مذهب مش كده؟ وإنما ننصر بالولاء والبراء. لا خرج ولا عمل حاجة، لكن لم يؤبه له ولم يذكره التاريخ، لأن تعرف طبعا حتى الإعلام مسيس، الدنيا كلها بقى لحد النهاردة بعد كده في ناس هتنبش الكلام ده وتطلعه لك، فلم يؤبه له. أدي العلماء في وقتها، فخلت الساحة من إيه؟ من الزعامة مش كده؟ انتوا معايا ولا انا توهتكم كده ولا ما توهتكوش؟ حد ته؟ لا بجد حد ته؟ نندى عليه في الميكروفون نقول ته احنا كده ماشيين اهو بنحكي حكايه ثوره 19 صح؟ راحت الزعامات. والزعامات ايها الاخوه اما ان هي تروح بالشكل ده انها تنصهر لان هي نفسها كانت ضئيله، او ان يفتعل أن يصهروها يمشوها. إسقاطا بقى اللي حصل في التحرير، حصل إيه؟ المناوشة بتاعت ال تعرفش في إيه اللي حصل بالظبط، المهم إيه وقع ده مع ده. طبعا أنا مش قضيتي هم متفقين مع الجيش ولا مع شرطة ولا لأ، في شبه كده تلاقيهم دخلوا طردوهم، طلعوا لحد بره سابوهم ورجعوا، راحوا راجعين تاني لحد الميدان، راحوا داخلين طردوهم تاني، طلعوا بره راحوا إيه سابوهم ورجعوا تاني. انت واخد بالك من القصة دي؟ طب سبتهم ورجعت ليه؟ ما انت المرات اللي فاتت في مرتين قبل كده مشاهم ووقف، ما عرفوش يرجعوا تاني، وزعلوا شوية وكلموه شوية وبعدين مشوا. تعرفش هو مشي ليه؟ والدنيا جيشت، واحنا كمان برضو كان لينا بعض التكات الغلط في المسارعة في قضية، فقمت انت مكسر سواده وانت مش حاسس. اصل عندنا صنف انا نسيت اذكره لك من العلماء ما خدش باله من المرحلة دي من قضية المؤامرة وكده، خد باله من المعطيات الاولية، فبدأوا يجيبوا القساوسة ويطلعوهم منبر الأزهر يخطبوا عليه. واخدين بالكم الحكاية دي؟ وقام الشيخ علي القاياتي المدرس بالأزهر وحمل صليبا ووضعه في المحراب وأمر الناس فصلوا ركعتين والصليب معلق بالمحراب. خد بالك من بالواقع والموضوع التقريب والبتاء. احنا القاعدة عندنا ايه؟ ان هؤلاء لا يظلمون. بس اوعى تفكر ان انا مرة هنغمس معاك في عقيدتك واقول ان انت راجل داخل الجنة ولا حاجة. لا، انت في النار لو مت على ذلك. مش دي عقيدتنا ولا حد شاكك في ده؟ قول الله عز وجل: قد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، مش كده؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. والآيات في ذلك متوفرة. الشاهد أيها الإخوة، ده كان الصنف اللي موجود وما بقت الدنيا خلت من الزعامات، فبلوروا لهم زعيما قبل ما يبقى فيه زعامة من غير زعماء، اللي هي الزعامة الإيه؟ الدينية عموما تصبغ ده، لأن بيخشوا الأزهر ويطلعوا منه. فجي سعد قال له: لا، بطل أزهر بقى خلاص، عشان مشاعر النصارى، بطل أزهر وخلينا نبقى طالعين كده لأنفسنا. وبعدين اجتمع الناس عليه وصفقوا له ونادوا على حياته وقدموه وأعلوا قدره وغلوا فيه إلى حد كان الرجل يتزندق فيقبلون الأعذار الباهتة في زندقته. شوف الغلو وصل لحد فين؟ الغلو. وأحيانا عايز أقول إن مش غلو فقط، لا، ده كان بعضهم ما يقدرش يجنى. يعني أنا بأنكر برضو، بس ما أقدرش أجيب سيرة سعد، ما أقدرش أجيب سيرته. خد بالك من التضاريس دي، زي ما احنا ما بنقدرش النهارده كل ما يجيب لك حد يحلل يقول لك اشرف ناس في البلد الناس اللي في التحليل دول، مش كده؟ اعظم ناس في العالم الناس اللي الله. طب ده في تحرش ومسكوا الناس، ده في سرقات، ده في عالم، ده في ناس بيقول لك انا واخد، انا ده في ناس. يعني زي ما ساذكر لك في تاريخ لستة ابريل اسود، لو انت بتطالب ان الحزب الوطني ده يبقى عنده قانون افساد الحياه السياسيه، دول المفروض افساد حياتهم، مش حياه سياسيه، افساد حياتهم خالص لعمالتهم لا، انما خرجوا في وضع ما كانش فيه زعامات. المهم احنا خلينا نخلص 19. وصل سعد زغلول الى انه كان بيفطر في شهر رمضان. طبعا احنا بنقول ان الراجل جه بقى بعد كده بقى الزعيم، زي بيقول الشيخ محمود شاكر في مقالاته بيقول: ومن حيث لا نشعر، من حيث لا نشعر ولا ندري، وفي أوج اشتعال شرارة الثورة، جاء سعد زغلول بالصلح بيننا وبين الإنجليز. قال لهم: هنصالح إخواننا، نصالحهم، يدونا بعض الصلاحيات وياخدوا بعض الصلاحيات إزاي؟ قال لهم: هو كده، ده الأصلح وده الأوفق، وأنا شايف كده. فانقسم الناس لفريق ما يقدرش يقول له لأ، وفريق ماشي معاه وبيأيده وبيقول: يحيى سعد، انتوا واخدين بالكم من الموضوع ده؟ لأن الراجل خلاص قدس، بيقول لك معبود الجماهير وشيوخ سكتوا. يبقى تخيل ازاي الأمر وصل. وبلوروه وعظموه وقدموه. لما حصلت بقى خصومة سياسية مع عمل الوفد والكلام، طبعا الوفد مبني برضو على ايه؟ الدين لله والوطن للجميع. عشان كده لما حصل موضوع تكوين الأحزاب السياسية وكانوا بيعارضوا الأحزاب الدينية، فقال لك: طب ما الوفد اهو برضه كانت الثورات بتطلع من الأزهر. راح طلع مندوب الوفد يومها وقال لهم ايه؟ قال لهم: احنا حزب علماني، احنا حزب علماني من أول يوم، احنا بنقول الدين لله والوطن للجميع. فمرروه وحرجوا على غيره. الشاهد الخصوم السياسيين بدأوا يشيعوا عن الرجل، وما كانوش خصوم سياسيين، دايما في ناس اختلفت معاه هو لشخصه يعني. فبدأوا يذكروا الخبايا. قال: يا جماعة خد بالدليل، اهو الراجل ده بيفطر في شهر رمضان، الراجل ده بيشرب خمرة. فطلع العقاد ألف كتاب في الدفاع عن سعد زغلول. شوف قال ايه بقى. قال ان ده بيشرب خمرة لان الاطباء امروه ان يشرب اليسير من الخمر لعلاج بعض ادوائه. طيب بيفطر في رمضان، وده الذهبي بيقول لك زندقة الافطار في رمضان. قال: لان الرجل كبرت سنه فلا يطيق، مع انه كان لازال فتيا. ومر ذلك على الناس، بقت الناس تقبله. زي ما قلت لك برضه فريقين، فريق ما يقدرش يفتح بقه، وفريق انت لو عبدت العجل هنعبده معاك لتعظيم الرجل. المهم ان في النهايه فوجع الناس ومنوا بكل مصيبه حتى اقتصاديا. الراجل بعد كده لما كان بيعين الناس القريبة منه، كان بيعين، فكانوا يقولوا له يا ريس انت الناس كلها قرايبك اللي بتعينهم، ما بتعينش حد مننا. فكان يضحك ويقول سأجعلها كلها زغلولية، ويضحك والناس تضحك معاه وما يقدرش يعارضه برضه. كان له من القداسة الشيء العظيم جدا لما خرجت هذه الزعامة المتبلورة في وقت لم يكن فيه زعامة. الواقع بتاعنا ده بقى في محو للزعامات زي ثورة 19 ولا لا؟ في محو للزعامات، تذكر كده، ده الزعامات كلها لما حصل تأييد هؤلاء. أنا برضو مش عايز أفترض كان إيه المفروض الحل، لكن هو اللي كان يتصوره الإنسان إنه هم قلة كده كان يسارع. إحنا أحيانا إن المشايخ ما بتدركش قوتها، وفي الحقيقة برضو من جملة الأشياء اللي ممكن حد يخالفني فيها بس لازم أقولها، إن السياسة لوثة جنان، يعني بتجنن، بتخيل الواحد يعمل تصرفات تحس إن هو كان عاقل وهو بيقول الكلام ده. زي ما بيقول أمية بن أبي الصلت بيقول إيه، أيقظان قال القول إذ قال أو حلم، وكان بيقول هو كان صاحي ولا كان نايم. أحيانا وأنت قاعد تنظر إلى المصالح والمفاسد، إلى المصلحة بتاعتنا والناس ما يزعلوش مننا ونأيدهم ويأيدونا والكلام ده، بتغلط غلطات كبيرة. الغلطات دي اللي سكتت رشيد رضا فين؟ سكت رشيد رضا على اللي قاله سعد زغلول، كان المفروض يرد عليه. أنا قال معلش أقبل منه كفره ده لحد ما نغير. طبعا ما حصلش تغيير لانه لا يمكن ابدا تكون امر مقدمته جاهليه وبعدين تظن انه ممكن ياتيك بشيء. فاللي حصل ان احنا ايه، حصل شيء من انكار القوى، بقيت كل القوى. الجمعه الاخرانيه دي جمعه لاقت نقدا ايضا من صفوف المشايخ في الحقيقه، لاقت نقدا ليه؟ لان كان فيها الوان كتير بخلاف 29/7، مش كده؟ ولا انتوا مش معايا في الحكايه دي؟ 29/7 دي كانت لون واحد، حتى هم قال لك جمعه قندهار فاكرين؟ وجمعة أفغانستان والحاجات دي، إنما الجمعة دي كان، عشان كده البعض كان بيقول لك إحنا كلنا موجودين في الموضوع، والإسلاميين ما ينفعش معهم كده، لو اختلطت الرايات بالشكل ده ربنا يسخط عليك، لازم تكون لك راية واحدة، لازم تبقى طالع كده أنت منفرد، وإلا ما تشتركش، ما كانش ضرورة. فالشاهد إن بعدها على طول، لعله بقى ده كان عقوبة ولا إيه مش عارف، المهم بعدها على طول حصل الأمر ده. كان المفترض يحصل إيه؟ أن يدرك أهل العلم قوتهم. العالم النهارده دي طالعين يعني، شوف هم 6 ابريل و25 يناير والجماعه دول عملوا قبل كده اعتصامات قد ايه؟ اكثر من مره صح؟ هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزه؟ ساعه ما يدخل الاسلاميون ده كان شيء حباك الله به من القوه، مش كده؟ ده بالظبط احنا بنقول يا ترى لو كان الشيخ رشيد رضا، اصل محمد حامد الفقي كان طلع بقى وعمل موضوع عن انصار السنه وكان مخالف للازهر، انما الشيخ رضا كان ايه؟ القمه ومدرسه محمد عبده كده، لو طلع قال له اللي انت بتقوله ده كفر يا سعد انزل، كانت تحولت الزعامه وصار هو الزعيم، ولعله كانت الثوره خلاص وصلت. ولكن كلهم بقدر، لكن عايزين نقول نتعلم من الماضي، التاريخ يعاد، نفس التاريخ زي ما قلنا ان سعد زغلول ده هتلاقيه في ميدان التحرير النهارده، نفس التاريخ. الاسقاط بقى بنقول ان حصل محو للزعامات. اللي كنت اتخيله ان كان يحصل المشايخ وتجميعهم، انت راجل لما بتقول للناس انزلوا بتنزل 5 و6 مليون في القاهره فقط صح، بفضل عن المحافظات الثانيه، هنقول والله الجماعه المسؤولين دول المجلس العسكري ولا الداخليه ولا الجماعه دول، خلص الحكايه دي دلوقتي وكلمني على الهوا وانا على الفضائيه كده، انا كنت متصور كده يعني، وكلمني دلوقتي قول لي خلاص الموضوع ده احنا هنخلصه وانا هنزل انفذ. يعني انت هتقول خلاص منعنا، انا هنزل اقول للجنود خش يا عم الداخليه انت وانت روح على الحته بتاعتك، وانت يا ابني تهو امشوا، عايزين ايه؟ عايزين كذا كذا كذا، اكتب بتاعه وانا دافع لك، انا اللي هقول باسمك وخلاص، نشوف موضوع المصاب ويبقى موضوع مدرج على القائمه ونتكلم فيه. ما حصلش، حصل تاخير شيء من برضه الفزع. احيانا تفزع من الواقع، احيانا السياسه تسلبك النظر لنفسك ولقوتك، فيحصل معاك الامر ده. المهم بقدر الله عز وجل بقت كده، خلاص خلصت بقت كده. ومن جمله الامر ان التردد برضو اللي حصل، انا مش عايز برضو خلينا ايه بعيد عن بس اصل لما يفتي احد بشيء ويرجع فيه تاني بيبقى شكله وحش، مش كده؟ بيضعفه شويه، فانت النهارده نازل وبعدين بكره مش نازل، طب انا ممكن اعمل الفتاوى لما تبقى شاذه شويه، احنا هنعمل لك درع بشري. نفس اتباعك بقى، سيبك من اللي بره دول ممكن يهضموا الكلام ده، انما اتباعك يقول لك يعني ايه، يعني انا هنزل اقف كده وفي ناس قاعده بقناصه تضرب، انا هقف كده في وشي واحمي 6 ابريل واخبط لي بطلقه في صدري؟ بلاش، هحمي الاخوه، انا هحميكم انتوا، هقف كده اديله صدري يضربني؟ طب انت هتخسرني، مش هتلاقي حد، لا قول لي انزل بقى التحم معاه. اللي احنا نفهمه في الشريعه يا اخوه، وبرضه عشان يبقى المساله واضحه شويه، الحكم الشرعي، عشان الاسلام مريح، الإسلام مريح جدا، أحكامه واضحة. الحاكم الذي لم يقم بحق الأمة وأشاع البدع وأشاع القنا ولعب بالديانة وحارب الشروط اللي بيحطها الأئمة اللي كيصنفوا في السياسة الشرعية وكده، فاستوجب بها الخلع، بيحصل إيه؟ يطلع صنفين، علماء الصدق وأمراء الصدق، يطلع أمراء من الجيش ويطلع علماء من المسلمين، يفتوا الناس. الراجل ده عمل وعمل وعمل وعمل، استحق الخلع، يطلع يا ابني انت هو القادة اللي وقاد دي، يطلعوا اخلعوه. يتصل الحق يا عم الشيخ مش راضي ينزل، واقف متدجج بالسلاح، خلاص نحارب نقاتله. خدتوا واخدين بالكم من الموضوع ده؟ طب ما عندكش قوة تقاتله، اسكت بقى واقعد ما تنزلوش، حتى لو قال الكفر المجرد اسكت. قال لك بقى والله دلوقتي ممكن يبقى فيه ثورات وممكن يبقى فيه مظاهرات، والمظاهرات دي ممكن قد تجيب نتيجة في الموضوع ده، خلاص نخرج إليها أيضا بالكسوة الشرعية. إنما ما يبقاش الموضوع تحس فيه شيء من الهوج، الهوج ده بيخلي الناس لإيه؟ تستضعفك. الشاهد أيها الإخوة إن برضو ده مش الموضوع بالظبط، إنما موضوع إسقاط على الواقع. هم الناس دي عايزة إيه بقى؟ قاعدين يصعدوا قوي كده وتقول له معلش، يعني انتوا عارفين يا اخوانا كمال الجنزوري ده مين؟ كمال الجنزوري ده في ايام ما كانت الناس ما تقدرش تقول لمبارك بم، كان ده بيقول له بمين ثلاثة الراجل ده. ومن العقليات المفكرة المدبرة العالية جدا اللي هو لا يختلف عليه اثنان. اضف الى ذلك انه هيقعد قد ايه؟ 9 أشهر، 8 أشهر مش قاعد. وبعدين يبقى اختار اللي انت عايزه. عملوا إخلاء للزعامات. إزاي؟ تأخرت أنت في أنك تعمل أي حاجة؟ بيان أنك ما تنزلش كان بيان رائع جيد، بس كنت ممكن أنا أعمل إيه؟ مناوشات ووسطات وافتح لي الباب يا مجلس عسكري أقعد معاك وأكلمك، أنت مفيش حاجة اسمها ما تفتحليش وإلا هنزل أنا، وأنت عارف أنا لو نزلت هحضرها لك ناس. بالمنطلق ده ما حصلش بقدر الله عز وجل، ده مشي فما حصلش، انتهزوا الفرصة. وطبعا بقى منا اللي قال ايه؟ لا انزل ده العالم دي بتموت. طب انزل ارجع 200 اقول له روح بيتكو ولا اقف معاه؟ هم قالوا كده للشيخ حازم معلش خليني برضو بقى ايه اتكلم، اصل احنا كده في خطر، هنمشي زي 19 تاني، هنمشي تاني زي 19، فلازم نتكلم. لما قالوا الشيخ حازم قالوا له انا سمعته، قالوا انت ما قلتلهمش ارجعوا ليه؟ مش هقول ننزل الأمة عشان 200، انت قول ال 200 روحوا يا جماعة واحنا نشوف الدنيا. قال قلت لهم ما رضيوش. يبقى الحل ايه؟ ان الأمة تنزل ويستنفروا بهذا. انت عارف ان الناس بالذات المصري عنده نخوة، شوف احنا بنقول اخطر شيء كان في الثورة ان واحد يتعدى على مراته، فعنده من النخوة. فلما استنفروا بان اقول له ده انت هترفع عينك في وش ابنك ازاي، انت هتعمل، مع ان اللي بيثير الموضوع ده مين؟ لا مش الموضوع ده بس، بقى انا هقول لك حقيقة. انتوا عارفين يا اخواننا من ساعة 25 يناير لحد النهاردة كل الاعتصامات، صغير كبير، شوية 15 كده واقفين قدام مصنع، صغير كبير، مولوه 6 أبريل دولوا وأثاروا فيه الغضب والفزع كل الاعتصامات تقريبا إلا ما ندر. والكلام ده بيقولوا هم اللي بيقولوه مش احنا. ولعله صعد قدامكم ان جابوا قالوا لأحمد ماهر تعالى يا ابني انت كنت بتتدرب في أمريكا ليه؟ قال اه كنت بتدرب. صح؟ مش قال كده على الهواء عصام؟ يبقى لهم اسطوانات لما تقريبا الاخوه كانوا في السودان لسه جايين فما يعرفوش الحاجات دي. قال كده على الهوا. طب انت بتاخد فلوس؟ قال كنت باخد فلوس. اول ما وضعت الحرب اوزارها جم حطوا 40 مليون دولار، قال لك بنديها للجماعه الحقوقيه، كان اكثرها في نصيب العيال دي بتوع 6 ابريل دول. المشاكسات والمشاحنات، وهؤلاء كانوا عايزين ياخدوا البلدعي يحطوه. انت عارف البلدعي ده ليه قانون تاني خالص، عشان كده امبارح حتى لما طرح كثير من الساسه قالوا قال لا ده لا، لكن الميدان قال ايه؟ اكثر الميدان قال لا البلدعي. ليه؟ ده هيحزم الامه. بكلمك جد، ده راجل ده بيقولوا عايزين قانون، قال احنا عندي قانون جاهز. قالوا له فين؟ قال المانيا، قانون الالماني تيجي تحطه هنا. يعني لا حس يقول لك ده عنده رؤيه وعنده ده، في لا حس ولا شعور بالواقع ولا حاجه خالص. اضف الى ذلك الشهره السيئه، اولا في جنسيه امريكيه وما سقطتش، ثانيا في موضوع العراق اللي اشتهر بين الناس ان الراجل ده دبسهم لبسهم في الحيطه وهو اللي قال ده عندهم وقدم التقارير. الشاهد يعني ان عايزين يلمعوا ده خلو الزعامات. طب ازاي ضربوا الزعامات؟ ده احنا عندنا زعامات تقيله قوي مش كده؟ ده انت مالكش لازمه خالص في الدنيا. انتهزوا فرصة ان احنا قلنا ماشي ننزل وندعمهم، فبقى انت بتنزل في رصيدهم وانت مش واخد بالك. الاخوة عاد يقول يا اخي ده في ناس بتموت، والله انا زعلان معاك، انا زعلان معاك ومتغاظ معاك وشاعر، وبعدين لا مؤاخذه اللي يشعر بالكلام ده برضه ممكن اشعر انا بيه اكتر منك. ليه؟ لان الكلام ده كان بيحصل معانا مش كده ولا لا؟ احنا في يوم من الايام قال لك لو نزلت من بيتكم هعتقلك، لو حد خبط عليك جواب الاعتقال اهو ممضي ومنتهى اليسرى مشيك وخلاص ومع السلامه. فاذا انا اشعر بده واتغاظ وافتكر بقى القديم وزمجر صح، بس كان لازم يكون في نظر. ايوه الاخوه لازم الاخ يكون عنده افق. انتوا عارفين يا اخواننا، تعرفوا سريه الجسر؟ احنا طولنا، احنا بقى لنا قد ايه كده؟ ساعه خلصت ساعه. انتوا عارفين يا اخوه، فضل الله خمس دقايق، عارفين سريه الجسر؟ انا عشان كده بقول للاخوه دايما اقرا بس تاريخ الحديث والمعاصر والقديم. سريه الجسر بقياده ابي عبيد الثقفي، لما خرج ابو عبيد وسيدنا عمر قال له ايه؟ قال له معاك صحابه، ما تقطعش امرا لما تستشيرهم. قال له حاضر. خرج وقف الفرس الناحيه الثانيه واحنا الناحيه دي وبيننا بحر. فالفرس قالوا اما ان تعبروا الينا او ان نعبر اليكم. فراح قال لهم ايه القائد؟ قال لهم ايه؟ قال لن تكونوا اجرأ على الموت منا. دي وجهه نظر ولا مش وجهه نظر؟ حلوه كده؟ مش هتجرأ، مش اجرأ مني، ده انا معايا الشريعه. لازم ابقى جريء على الموت. فاللي حواليه قالوا له اوعى تعمل كده. ليه؟ قالوا الناس دي ما عندهمش عهد، وانت في البحر يضربك. انما هم عرفوا ان احنا عندنا عهد. ساعه ما يقول لي انا هاجي لك اقول له اعبر انت الي، يعبر الي انا هرجع له ورا 2 3 كيلو لحد ما ينزل ويصف الجيش ويقعد ويستريح ويتغدى كمان، وبعدين نبدا نعلن النفير ونخش الحرب. وده معلوم عننا، وسمرقند تحدثك عن هذا بعد ما دخلناها طلعنا تاني عشان لم يستوفي الفتح الشروط. مش كده ولا لا؟ قال لن يكونوا اجرى على الموت منا. وهو داخل في البحر، رحمك الله، وهو ماشي في البحر على الشاطئ تغير لون الماء الى اللون الاحمر من دماء المسلمين. كانت فاجعه. مش كده القعقاع بن عمرو لما طلع وقاتل بعض قاده الفرس قال له انت مين؟ قال له انا الجالينيوس. قال له يا لسارات الجسر والله لا اقطعك النهارده. ليه؟ لان كانت زيعه الجسر اتضربوا ضرب فيه، والمسلمين اللي جري معلش هو راح فين؟ يعني في ناس نطت في الماء الجسر لما اتقطع، وابو عبيد نفسه وقف قصاد الفيل، فضرب خرطومه فداسه الفيل حتى قتله. كانت فاجعه كبيره حادثه الجسر، حتى جاءت حادثه البويب بعدها وشافت بقى المساله. الشاهد ايها الاخوه ان مش دايما بيبقى حته لا بس استنى شويه لازم تفكر. الانجليز كانوا بيموتوا، الليمبي قال لهم ايه؟ قال لما افكر يا عم الملك اهتز، ده مصر، افكر لازم شهر. فلازم تاخد منه دي، ومش هناخد طبعا من الليمبي ده، احنا هناخد من شريعتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتنه القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من المسرع. قال ابن مسعود انكم سترون امورا تحدث من بعد، فعليكم بالتؤده لان يكون احدكم ذنبا في الخير احب اليه من ان يكون راسا في الشر. الامور بتاعت التؤده دي عندنا كتير قوي. اللي حصل بقى ان انت لما نزلت بقيت في ميزان صاحبنا. انا هقول لك بقيت في ميزانه ازاي. ما الاخوه اللي انا كنت بقول لهم كده يقول لك ده انت ما روحتش، ده الدنيا اطياف، انت شفت الموضوع ده كل شويه بمزاجهم. ده في جريده اشتراكيه توزع على العالم هناك، شفتوها؟ جريده اشتراكيه، تلاقي واحده قاعده كده شبه عريانه خالص، حد من الاخوه بيحكي لي، وتوزع الجرايد دي. الشاهد ايه؟ ان هم صحيح جمهور، بس الاعلام بالتضامن مع دول هيمسخك كزعامه ويعمل ايه؟ ويطلع 6 ابريل على راسهم محمد البلدحي غصب عنك. وانا هقول لك ده جه ازاي بقى دلوقتي. لما حصل ان انت نزلت بقيت كلك في ميزانه، بتنزل على رايه، بتنزل عنده في ظهره هو وانت مش حاسس، يكسر الناس بقى في ظهره هو، بقى يكسر الضغط وزاع صيته، بقى لهم بقى يومين مركزين على مين؟ على 6 ابريل. اطلع كده وانت ماشي على الشارع، وانا رايح النهارده مسافر، كنت عايز اقول للاخوه يا ريت لما نخلص الدرس يبقى جزاكم الله خيرا تسيبونا اروح، لحسن انا جيت يا دوبك كده فردت ظهري وجيت على الدرس. وانا ماشي من على الكورنيش كده فوجئت لقيت صوره مين اللي متعلقه على الكورنيش؟ زياد العليمي. عارف زياد العليمي؟ كان قاعد من يومين كده جنب فهمي هويدي وحاطط رجل على رجل في وشه. ولا هممني، ما كانش يعمل كده زمان. ولا انتوا مش معايا في الحكايه دي؟ فهمي هويدي ده من الناس اللي عقول، يعني اللي هم بيعتبروه عقل جامد، ومش سهل انك انت حاطط رجل على رجل ليه؟ خد بقى كيان احمد ماهر، نسينا التاريخ، وبقى الراجل قاعد معانا النهارده يكلموه حزب الوسط على راسي ابو العلا ماضي بيقول ايه. انا بقول لك الكلام ده بوثائق عشان تتاكد من اللي انا بقوله لك ده، انهم مسخوا طبعا. طب مسخونا احنا ازاي برضو قبل ما نقول الكلمتين دول؟ مسخونا احنا ازاي؟ ان لما انت نزلت وطلع مع الاسف الشديد خرجت الكلمتين دول من بعضنا، ووراهم كان بعض الفضائيات دشن نفس الدعاوى والشيوخ اللي قالوا ما تنزلش دول خونه والحاجات دي. لما حصل الكلام ده بقى ايه؟ انت ترفع عينك ازاي في وش ابنك وتقول له ان انا ده اي شريف ينزل يا اخي؟ وبدانا نلبس في الادله بقى. ده الراجل ده النبي قال للراجل الكافر نصرت يا عمرو بن سالم. عارفين امتى قال له كده؟ امتى؟ ساعه فتح مكه. كان في حلف بين النبي وخزاعه، وفي حلف بين المشركين وبكر، فعدت بكر على خزاعه، فجاء عمرو بن سالم قال له عدوا علينا، نقضوا العهد، انا بيني وبينك اتفاق، لو جيت ناحيه ده انا هتدخل. عشان كده النبي قال له ايه؟ قال له نصرت يا عمرو بن سالم، والله لا ارجع حتى تنفر سالفتي، لو هتقطعوا رقبتي عشان ارجع، انها مش راجعه. بنلبس بدي حته ان الراجل كعب بن الاشرف قال لك ان الشريف اذا دعي الى طعنه بلين الاجاب. دي قاعده في الشجاعه مش قاعده في الكياسه، مش كده ولا لا؟ كان لازم يبقى في شيء من النظر. الشاهد ان احنا دشينا بقى وقفنا ورا العلم دي، بدا ما تلاقيش شيوخ، الشيوخ كلهم اجمعوا. انتوا فاكرين كله اجمع؟ انا مش ناسي خلاص، ما فيش كل الاتجاهات، قال ما فيش نزول. فبدات تسري دعوات. انا بس لو في حد هنا الاخوه مش عارف فين اللي كانوا قاعدين يحكوا لي، كنت قمته لك دلوقتي شاهد قدامك الكلام ده. قال لك بقت تسري دعوات، وسمعنا الكلام ده في الاذاعات، يعني دعوات بتسري بشده في الميدان ان الاسلاميين خانونا. نفعت صح كده؟ او ده كان، ده كان من هناك ده صح كده؟ قالوها صح؟ قال لك خانونا. انا عايز اقول لك بس التدرج، اصل انا بنقول لازم تاخد بالك من الحته دي. وكسروها. طيب قال ايه؟ قال الاسلاميون خانونا. مشيت الدعوه، لان بعضنا بقى كده بدا بعض الاخوه يكتبوا مقالات تلاميذ الدكتور محمد عبد المقصود. قالوا بنت على حقيقتك تلاميذه، تاخد بالك تلاميذ مين؟ قالوا العالم اللي راجع عننا، وبدا في هصه. صحيح من الاخوه من اعتصم وفضل على ما هو عليه، لكن في اخوه تهوسوا على الشيوخ وبداوا ينكروهم. العالم دي متابعه. انت مفكر ان الواد غلبان قاعد جنب الجامع؟ ده العالم اللي كانت بتحدف طوب على الداخليه دي لقوا ناس منها واخده فلوس. قال منين؟ قال له من 6 ابريل، وهو قاعد هناك عند الجامع بعيد عن محمد محمود ده خالص. فوجئ لقى بقى ايه؟ لقينا ان الدعوه استجيبت، وبدا الاخوه يتظاهروا على الشيوخ. وفعلا خد الحس ده، قال لك بالمره العلمانيين كمان اللي ما بقوش نافعين. رؤوس العلمانيين عندنا مين؟ عمرو حمزاوي. النت بهدله، قال لك الراجل معاه جنسيه المانيه ومتنازل عن الجنسيه المصريه، وبنشك في اسلامه انه يكون تنصر، والراجل مش عارف اخبار عنه سيئه وعن تصرفاته وشربه وسكره وامه فتعفن ما بقاش نافع. ممدوح حمزه شرحه. مين تاني من الروس؟ البلدعي، هم اللي بيلمعوه النهارده مع انه ما كانش برضه مقبول. كل هذه الرؤوس خلاص تعفنت، ظهرت. قال لك نطلع دول بقى من جديد، دول اللي هيخدموا كويس جدا. نلمعهم في صورة الفاتحين. عشان كده كنت تلاقي دايما تفتح الجزيرة تلاقيها بص على فين، ما بتجيبش حاجة من التحرير إلا المصابين، مش كده؟ وبعدين تلاقي احذر بيضرب غاز الخردل. تعرف غاز الخردل ده؟ خانق، لو شمته تموت. خانق مش خانق بيخنق بقى، ده بتموت. انا مش بقول ان التاني، انا عايزك برضه تاخد بالك، اوعى تفكر ان انا بدافع عن امن الدولة، لا، ده احنا بينا طار بايت. الموضوع مش كده، الموضوع ان احنا انا عايز اكشف لك دول بس. انما التاني كان عنده مشكله كنا ممكن نعمل صرفه، يعني فاهمني؟ انا عايز اقول لك ده عايز يوصل لايه. فضلنا في المرحله دي والناس تتعاطف وتتكاثر، تتعاطف وتتكاثر. ذهبت الرؤوس، مسخوا في نظرهم، لكن طبعا ربك عز وجل يدبر لهؤلاء. مسخوا الرؤوس الاسلاميه وبدا الناس تحط عليهم بقى، والميدان كله يعج بالسب في هؤلاء. بدات ايه؟ قال لك بالمره دي الدنيا مشيت، خد كمان الرؤوس العلمانيه. نزل حمرا حمزاوي للميدان، قالوا له بره. صح؟ نزل مين تاني؟ قالوا له بره. ممدوح حمزه بره. مين؟ قالوا له بره. كل العالم، الرؤوس كمان العلمانيين بره. فخلت الديار. طب ده لو طلع قال لك انا هبقى الرئيس مش هتقبله، ايه ده؟ مين ده؟ وحد هينكش بقى في تاريخي؟ لا، ده لازم الشعب اللي يقول كده. فتبدا الاعلام، يبدا الاعلام ايه؟ يوجه الايام الفائته بقى لما تقعد تبص كده على البي بي سي والحاجات دي تلاقيهم يدافعون عنهم، يعني يقول لك احنا لنا ثلاثه امريكان في الميدان، وطلع الثلاثه دول اصحاب ثلاثه من 6 ابريل تحديدا كده. مين دول؟ اه والله احنا زعلانين جدا، يديك مهله لحد ما يفكروا. يقوم طلع لك الراجل اللي كان اسمه ايه اللي قفل القنوات ده زمان، خير رمضان، يطلع يقول لك ايه؟ يقول لك ده على فكره دول الثلاثه دول يا جماعه مش عايزين نكبر الموضوع بس عشان ما يبقاش شكلنا وحش قدام الناس. عارفين العيال دي ايه؟ دول زمايلهم في الجامعه الامريكيه. بص لقى بيحصل خناقه واتضربوا، قال لك اما انزل انا كمان معاك بالمره اضرب. راح ماسك له ازازتين مولوتوف ولا حاجه، هنقول له بس يا دي يلا رايح اقعد على امك وخلاص خلصت. مش هو ده العقاد ولا مش معايا انتوا في دي؟ مش هو العقاد بنقول له طه حسين ما بيصومش رمضان؟ قال ايه؟ الراجل تعبان و ده بيشرب خمره اصل عنده قرحه في المعده فقالوا عشان تعرف تهضم. بالله عليك مش هو ده ولا لا؟ مش هو ده مسخ القضايا ولا مش مسخ؟ مسخ الزعامه والتأييد لها والتدشين لها، بقى كله قاعد يبص لحد. بقول لك الواد متصور بره، وهتلاقي على الناحيه الثانيه احمد ماهر متصور، وهتلاقي اسراء ايه متصوره، واسماء محفوظ ايه، فجاه تلاقي وسيلهو الشعب عن مصائبهم يومها. تقول له بقى ده يا عم ده خد صورته اهي مع كلينتون، انا مش شغلي، دي ناس مجاهده، دول ابرار. لدرجه ان الساسه بلوا شيوخ. عمرك سمعت حد قدر يطعن في 6 ابريل او اللي واقفين في التحرير الايام دي؟ لا بس ما فيش عبد المنعم بيطعن في اي حد، انما وبرده اسلوب معاهم هين. انت ممكن تقول مثلا، ممكن تقول الشيخ خالد عبد الله هو اللي اتكلم عشان كده شتموه، انما غيره لا، برده الاسلوب هين ما اقدرش اجي ناحيتهم. ممكن يبقى النهارده بعد الجنزوري مثلا ممكن يبقى كلام شد شويه، انما لحد امبارح لو متابع تلاقيهم ايه؟ دول اشرف ناس. اوعى وبعدين يطلع بقى من القيادات، ما هو بيجيب لك واحد اسلامي قصاد واحد علماني، يقول لك اوعى تيجي ما حدش ياخد فلوس. طب احنا مسكنا ناس معاهم فلوس بقى حصلش. يا عم وانت كنت هناك مسكنا ناس معاهم فلوس. حتى الحادثه ان شفتم امبارح لما جابوا شويه شباب كده قاعدين سرقوا الناس وعملوا البتاع، الراجل بتاع الجزيره مصمم انه يقول ايه؟ انتوا اطفال صح؟ حد قال مننا اطفال؟ مصمم انه يقول اطفال. الراجل واقف شاب بالغ كاهل كده وقاعد قدامك، وبعدين رايح خالص يعني باين عليه ان هو ايه؟ شارب لحد ما عمي خالص، رايح مش عارف يتكلم. انتوا شفتوها ده ولا انا بس اللي بشوفه ولا ايه؟ يجي يكلمه مصممه انها تقول ايه؟ بس اطفال برضه 17 سنه والبتاع، والراجل بتاع 40 سنه قاعد جنبها. برضه لازم يصمموا على حته، انا عايزك تاخد بالك من عشان ننفي عنه العقاد تاني، وهو بيدافع عن سعد زغلول تاني عشان ينفوا عنهم مثل هذه الاشياء ليمسخوا ويخرجوا بقى هذه القيادات. ايها الاخوه، من الممكن ان يكون النفق مشابه لنفق ثوره 19 تاني، ويبقى في انجليز تاني ان لم يتنبه الاخوه. انا في الحقيقه يعني الوقت سرقنا، في كنتش عايز اطول في قضيه عرض ثورة 19 كده، لكن الحاجة إليها ملحة. كنت عاوز نقول للإخوة إن إحنا لا زلنا مذ وطئنا هذا المضمار السياسي، وإحنا بنقول لازم الإخوة ياخدوا بالهم، لازم تحرص، لأن هنا بيحصل إيه؟ بيحصل تنازل. أنا عايز أسأل، أنا قلت لك قبل كده يمكن الخطبة بتاعة الفتح الشهر اللي فات اللي قبليه، كنا بنقول إيه؟ كنا بنقول إن محمد عبده ليه كلام في محمد علي لا يزاد عليه، كلام قوي جدا في محمد علي، وفضحه وقال ازاي ان هو بدا يسخر من الامه المصريه ويسخر من الديانه ويلغي الحكم بما انزل الله عز وجل، لكن هو نفسه ليه كلام رايح ازاي حصل ده؟ انه دخل في هذا المضمار فاخذوا عقله. فلازم ان كان ولا بد فلازم الانسان يحافظ منا على دينه. هناك قواعد في الفتن أيها الإخوة، من هذه القواعد الهروب من الفتن. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قد يأتي أو يأتي على الناس زمان يكون خير مال المرء غنيمات يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر، يا إيه؟ يفر بدينه من الفتن. الفرار، الحديث المشهور عندنا يمكن ما خدتش بالك انت من النكته دي، فيه بيقول فر من المجزوم فرارك من الاسد. العلماء قالوا ايه حكايه الفرار من المجزوم؟ قالوا لان المجزوم لو دخل عليك وظنيت ان الجزام بيعدي بنفسه يبقى حصل لك خلل عقدي. فعشان تتقي فتنة الخلل العقدي تقول له ايه؟ تفر منه، احسن ما تقف قصاده ويحصل لك خلل في اعتقادك. فالاصل في الفتنة ايها الاخوة الهروب، ثانيا المرجعية القديمة ومن على شاكلتها. لما كلمنا في قضية المرأة قلنا اوعى تفكر ان قضية المرأة دي انها تخش البرلمان والولاية العامة، اوعى تفكر ان هي مسألة، دي مسألة اجماع. بس ما استجازه اهل العلم هنا ده في تفقه بقى، ان قياس معين والمصلحة المعينة والكلام ده، ده كلام بقى اهل العلم يؤصلوه النهاردة. لكن الاصل عندنا ان ايه؟ انها لا تتولى. وفتوى الازهر في السبعينيات على افتاء الشيخ محمد عبد الحميد كان هو رئيس لجنة الفتوى، قال فيها ان حتى ما تدلهاش بطاقة تنتخب، لان ده هيبقى سبيل انها تتولى الولاية العامة. وذكرت لي قول ابو المعالي الجويني في غياث الامم، قال ان المرأة لا شأن لها ببيعة الامام لا من قريب ولا من بعيد، انما يقوم بذلك زوجها لعموم قوله تعالى وقرن في بيوتكن. يبقى والقديم تمسك قط واعتصم، الاصول القديمة في كتبنا في اصولنا، ومن على هذه الاصول الان، من يؤصلها لك. التشبث بأهل العلم أيها الإخوة، أنت مش عارف مصيبة أن يسقط أهل العلم. احنا جايين النهاردة فوجئنا بفاجعتين. الأخ بيقول أن الموضوع كان أزمة مع الشيخ محمد حسان في قلبي، النهاردة الدعامة اللي كان عاملها اتحركت فعايزين نثبتها، فبقت عملية تاني، ممكن نفتح تاني ونعمل قلب مفتوح تاني. وبعد المغرب بشيء يسير الشيخ أبو اسحاق جات له غيبوبة وودوه المستشفى. نسأل الله عز وجل أن يشفيهما وعلماء المسلمين، دول لو نزلوا يا أخوانا لا قدر، نسأل الله عز وجل أن يمد في أعمارهما. وعلماء المسلمين دول حصن، فما تطلعش تسب وتلعن، يعني خلي المشايخ أفتى غلط يا أخي، أفتى غلط، ده مش جائز على البشر ده ولا إيه؟ إيه في إيه؟ أخطأ في المسألة والله لا نوافقه فيها. وأنا كثيرا بقول لك إن أبو الفرج بن الجوزي الحنبلي كان ربما يؤول بعض الصفات احيانا، فجاء ابن قدامه بيقول ايه، ترجم له قال كان اماما وعابدا، وفضل يمدح فيه، وبعدين قال في الاخر اخر ترجمته اليه قال وكان له في الصفات كلام لا نرضاه. خلص الموضوع، كان تحت رجله شيخنا وسيدنا بس مش هقفه في المساله دي، ما فيهاش حاجه خالص. يبقى من الممكن ان نتابعه ونسدد خلف اهل العلم ونقارب وننصحهم. اتصل بالتليفون يا شيخنا، لا انا شايف، انا عايز اقول لك راي، اجي لك اقول لك الراي ده ونتكلم بدلا من أن نطعن فيهم، وإلا فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. كذلك أيها الإخوة عند الاشتباه اترك، فإنك في الفتن. ألا الأمر ده ممكن يمشي ولا مش ممكن يمشي؟ سيبه. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام دغري. الاكثار من العبادة طبعا كل قاعدة من دول لها دليلها في الحياة، بس احنا طولنا عليكم فانا عايز اختصر. الاكثار من العبادة ايها الاخوة، عن عبيد الله بن عبد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه انه اتى عثمان رضي الله عنه في يوم المحنة، لما كان عثمان محبوس ضيقوا عليه المبتدعة وكانوش بينزلوه، كان بيصلي بهم امام منهم، فدخل عليه وقال إنه يصلي بنا إمام فتنة، يصلي بنا إمام فتنة، فهل نصلي خلفه ولا روح صلي في حتة تانية؟ سيب المسجد الجامع بتاع المسلمين، روح صلي في حتة تانية ولا صلي خلفه؟ فقال له عثمان رضي الله عنه إن الصلاة خير ما عمل الناس، أفضل شيء صلي وراه. فاستدل أهل العلم على أنه في الفتن العبادات بعموم لا سيما الصلاة في جماعة تعمل إيه؟ ترد عنك الفتن وتقويك إزاء الفتن وتبصرك في الفتن وتسدد بها في الفتن، لا سيما قيام الليل أيضا بعد المفروضة، فهو خير صلاة بعد المفروضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها، ماذا فتح من الفتن وماذا أنزل من الخزائن، أيقظوا صواحبات الحجر فرب كاسية اليوم عارية غدا. قال أهل العلم، ابن حجر بيقول كلام معناه فيه دلالة على أن قيام الليل يقي الفتن، لأنه قال وماذا أنزل من الفتن. طب هنعمل إيه يا رسول الله؟ قال إيه؟ صحوا نساء، يقول لهم اصحوا صلوا، ايقظوا صواحبات الحجر، يكتر ورد قيام الليل شويه، ايقظوا صواحبات الحجر فرب كاسية اليوم عارية غدا. اخيرا ايها الاخوه، لنكن لحمة واحدة، قضية الاخوة وهذا التلاحم ينبغي ان نعظمه فيما بيننا، فان الله عز وجل اذا نظر الينا فوجدنا كهيئة واحدة وكجسد واحد، نزلت علينا رحمته كيف والطعام يختصر ويقتضب إذا كنت وحدك؟ كما صح أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني آكل ولا أشبع. قال: لعلك تأكل وحدك. كنت بتأكل لوحدك فعشان كده مش هتشبع، فما بالك بما بينك وبين إخوانك. نسأل الله عز وجل أن يسبق بنا وإياكم الفتن، وأن يقينا الفتن وإياكم ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. شعر بيقول: امرأة أنجبت قبل رمضان بسبع أيام، ففترة رمضان كله تعمل إيه؟ تطعم عن كل يوم مسكينا، لأن طبعا هيبقى فيه دلوقتي ولادة وبعد كده هيبقى الرضاع وهتبقى فإيه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أسألكم الدعاء بالصلاح لنفسي، نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وإياك. قلبي شديد القسوة وأصبح كالكوز مجخية، ماذا أفعل لكي يرق ويرجع ويستقيم؟ احنا بنقول ان الاخوة الرسائل السلبية ما يبعتوهاش لانفسهم كده، ان قلبي اتعوج وبقى كالكوز مجخية، مين قال؟ ان شاء الله لازال الامر في حياة، وربك عز وجل يسددك ويقويك ويكون عندك من الامل وتعمل، فانك تعمل مع الله عز وجل. والانسان بيبقى في مستنقع الرذيلة وربنا سبحانه وتعالى بينتشله، مش كده ولا لا؟ مش عايزين النظرة السوداوية دي، كلنا هذا الرجل لكن ينبغي ان تعمل. العمل ايوه الاخزاء بنقول كده، ورد القرآن لا ينبغي ان تتركه، ورد ورد كل يوم ان شاء الله حزب، مش لازم يبقى 10 اجزاء، ورد الورد ده تبقى عينك عليه يكتر ما يقلش. ورد القرآن يوميا ان تقرأه، تقرأ شيء من تفسيره الكتاب الصغير بتاع الشيخ حسنين مخلوف بتاع معاني كلمات القرآن، حتى على الاقل تفسير السعدي مختصر. اتفضل يا اخي. خلاص، مع القرآن ورد القرآن تقرأه يوميا، ورد الذكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أكبر من إيه؟ أكبر من الصلاة. ذكر الله أكبر. اعمل لك ورد كده كم ألف كم مية، بلاش كم ألف، يوميا تذكره بخلاف أذكار الصباح وأذكار المساء. ورد الاستغفار، ما وفق عبد إلى الاستغفار إلا ليوفق لتوبة، وطوبى لعبد وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. كذلك ورد المحاسبة، النظر في النفس، عملت إيه وبعمله ليه وعشان إيه، أخد ودي مع نفسي كده شوية أصحح به المسار. كذلك قيام الليل، كل الأوراد دي يأخذها الإنسان وينظر فيها لتكسر. ورد العبودية، ورد طلب العلم، سماع شريط يوميا لحد من العلماء، حضور درس حتى في الأسبوع لو كان ما تقدرش مثلا، وإلا تحضر وتسمع، يعني إسراء المادة العلمية، فالعلم من جملة الإيه؟ من جملة الثبات. تعظيم أمر الله عز وجل ونهيه، تعظيم الصلاة. الصلاة دي يا اخوانا انا لازلت معتقد ان احنا ما ادينالهاش حقها. بعض اهل العلم بيقول وانت واقف بتقرا كده تجد نفسك تحتاج الى الركوع، لو انت بتصلي عدل وامعنت فيما تقرا من القران تحس انك نفسك تركع بين يدي الله، لما تركع يشب شوقك، تلاقي الدنيا زادت قوي بقى معاك، تقوم تعمل ايه؟ فبيقولوا بقى في الحديث ايه، فكان يهوي للسجود عليه الصلاه والسلام. يهوي، شوف ينزل ازاي، ينزل الى السجود بشوق. احكام الصلاه، ان الاخ لما يخلص صلاه يقول له كده انت قريت الركعه الاولى بايه، يعرف قريت الثانيه بايه، قلت سبحان ربي العظيم بس ولا قلت دعاء من الادعيه، كل ده هو مركز فيه. لو فعلت ذلك ربما تجد فضل الصلاه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نسال الله عز وجل ان يهدينا واياك. بيسال عن غسل الجنابه. غسل الجنابه كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت أم سلمة وعائشة وغيرها في الصحيحين، كان عليه الصلاة والسلام يغسل يده أولا، يغسل يأخذ من الماء فيغسل يده ثم يغسل ذكره صلى الله عليه وسلم. والعلماء بيقولوا وما طال من ذلك، يعني ممكن يعمم شوية في أن يغسل أنثيه أيضا لأن ربما طاله ذلك، ثم يغسل يده عليه الصلاة والسلام، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثة، يأخذ ثلاثة حثيات فيصبها على رأسه، يبدأ بيمين رأسه مش بيمين جسمه، من رأسه، ثم بيساره، ثم يفيض الماء على جسده كله. ويكفيك من هذا إنك تنوي الغسل من الجنابة وتزيل النجاسة إن كان هناك نجاسة على البدن، ثم تعمم بدنك بالماء فقد طهر. بيقول بفعل الذنب وبعاهد ربنا اني ما ارجعش، وبعدين برجع لهذا الذنب مره اخرى، فماذا افعل؟ بلاش بقى موضوع اعاهد، عشان ما تقعدش تعاهد فتستهين بمعاهده الله عز وجل، وكان عهد الله مسؤولا. انما اذا وقعت في ذنب فينبغي عليك أن تدرسه. أنا بعرف الذنب ده ليه، والكلام ده احنا قلنا كتير خالص. الذنب ده عبارة عن إيه؟ ننظر إلى علاجه. وقلنا إن الإخوة فاكرين يا إخوانا لما ترجمنا لعبد الرحمن ابن مهدي، احنا كنا بنقول للإخوة عايزين التراجم دي تحفظها كده زي ما حافظ أسماء إخواتك وأصحابك، لأن دول شرفنا وعزنا. قال عروة بن الزبير: كانوا يحفظوننا الغزوة كما نحفظ الصورة، ويقولون هو شرف أبائكم. السيرة، فاحنا شرفنا كده سيرة أجدادنا وعلمائنا وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ده الـ في سيرة عبد الرحمن بن مهدي وإحنا بنذكر سيرته قال إيه؟ قال: كان لي مجلس يوم الجمعة، يوم الجمعة، فإذا كثر الناس فرحت، وإذا قل الناس حزنت، فأتيت إلى فلان فقلت له هذا، فقال: يا بني هذا مجلس سوء، فتركته. كنا ساعتها لما علقنا على الموضوع ده قلنا معقول ممكن يكون لشيخ أروح أقول له يا شيخ أنا مرائي؟ أقول للشيخ كده؟ آه، ينبغي أن يكون لك شيخ قريب منك أمين عركته السنون عنده خبرة، وتقول له على داخلتك، قل له يا شيخ أنا عندي مشكلة في الحتة الفلانية في المكان الفلاني، مشكلة في البيت، مشكلة في الغيط، تقول له على كل داخلتك تصطفين فيحللك ده. إن الأمور إذا الأحداث سيرها دون الشيوخ ترى في سيرها الخللة، تبوظ. مش كده برضو من جملة الدعوات الكلام ده؟ يا مصطفى أنت اللي واقف تتكلم، ما تطلع بره الكلمة، خلاص حبك تقف في آخر جامعة تتكلم. برضو من الدعوات اللي موجوده دلوقتي انه قاعد يقول لك ايه والشباب وينبغي، وبيقع فيها بعض الاخوه ده على فكره، كان بيقول لك برضو لازم ندي للشباب حكايه. ده عتاب بن اسيد كان امير على المدينه وعنده 21 سنه. يا عم ده عتاب بن اسيد مش احمد ماهر، ده هيحفظ المدينه مش كده ولا لا؟ الامور دي ينبغي ان يكون فيها نظر. الأخ بيقول على قضية الشيخ أبو صقر، نسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، الشيخ محمد حسان وجميع مشايخنا جزاكم الله خيرا أيها الإخوة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.